القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، نحتفل باللغة العربية كل عام يوم 18 ديسمبر من خلال اليوم العالمي للغة العربية. عن هذا الموضوع تدور سهرة الليلة مع الشباب. وفي البداية ألتقي مع واحد من الشباب من محبي اللغة العربية، عبد الفتاح شكري، عضو جمعية حماة اللغة العربية. في البداية أهلا بيك يا عبد الفتاح. أهلا مدام أمينة، زي حضرتك. أنت واحد من الشباب محب للغة العربية وتنتمي إلى جمعية حماة اللغة العربية. صحيح. عايز أعرف بقى إيه اللي حببك في اللغة العربية قوي كده وخلاك تنتمي لهذه الجمعية وإنت لسه في نقول مقتبل العمر، أنت لسه في العشرينات يعني. أنا اهتمامي باللغة العربية ظهر من وأنا صغير. كنت بحب جدا الأشعار والأبيات الشعرية اللي بتبقى باللغة العربية الفصيحة، وكنت بعتاد ان انا دايما اعبر عن وجهة نظري، احاول اكتب اللي انا بحبه بالعربية الفصحى يعني. فظهر حبي للغة العربية وانتمائي ليها بصفتها انها هوية الانسان العربي، يعني اللغة العربية مش بس اللغة اللي نتحدث بها، ولكن هي اللغة او هي الهوية الحقيقية لكل من يحمل صفة عربي. انت وانت طفل كنت مدرك للمعاني دي؟ يمكن الدور اللي لعبه يعني التنشئة اللي انا عشت فيها من صغري خلاني اؤمن جدا بفكرة ان انا ابقى شايف ان هذه الافكار او هذه الامور رغم صغر سني لازم ان انا اؤمن بها. يعني خليني اقول ان انا كنت بشوف دايما المجتمعات الأخرى اللي غير متحدثة اللغة العربية قد إيه بيتقنوا اللغة من الصغر وقد إيه بيعتزوا بلغتهم، فليه أنا كمان ما اعتزش بنفس الاعتزاز بلغتي؟ يعني إذا كنا نعتبر أن اللغة بشكل عام هي طريقة للتواصل والطريقة لنقل الأفكار، فهي في حقيقة الأمر مش بس طريقة لنقل الأفكار والكلمات يعني أو التعبير عن الذات، ولكن هي أكتر من كده بكتير. يعني أقصد أنها تصل إلى حد كينونة الإنسان نفسه أو هويته تتعلق باللغة اللي بيتحدث بيها يعني. فانتماء الشخص للغة الأم الخاصة به مش بس هو ترسيخ لفكرة أن أنا أبقى يعني عندي انتماء لهويتي، مش بس كده، ولكن هو ترسيخ للمبادئ والأفكار الأساسية اللي يجب أن تكون عند كل مواطن عربي. حضرتك قلت دي النشأة، يعني البيت والمدرسة شجعوك على كده؟ صحيح، ومش بس البيت والمدرسة، ولكن كمان خليني أقول وسائل الترفيه في السنين اللي أنا كنت فيها يعني طفل، زي برامج التلفزيون الخاصة بالأطفال، زي يعني المشاهد الكرتونية والحاجات دي كانت بتتكلم باللغة العربية الفصحى. فطبعا ده نما عندي من صغري يعني شوية إدراك أو شوية فهم للغة بحكم أن أنا بسمع كتير للحاجات اللي زي كده، فده خلاني مش بس أن أنا أتحدث بيها ولكن أنا أبحث وراها كمان. عبد الفتاح شكري، أنت واحد من الشباب المهتم باللغة العربية والمحب ليها وعضو في جمعية حماة اللغة العربية، بتتكلم عن طبيعة النشأة اللي خلتك تحب اللغة العربية. أنت بتعمل دراسات عليا في مجال الإعلام وناوي تبقى إعلامي. كإعلامي شاب، استخدامك للغة العربية هيبقى أكيد ولا هتحاول تخاطب شريحة جديدة في المجتمع من خلال استخدام لغاتهم هم؟ هو طبعا فكرة إن إحنا في عصر العولمة اللي إحنا عايشين فيه ده أثر بشكل كبير على اللغة العربية كلغة أم لينا، لأن إحنا بقينا نستحدث يعني لغات أخرى زي الفرنكو مثلا على سبيل المثال، اللي هي اللغة اللي هي تجمع بين الحروف والأرقام بشكل لا هي عربي ولا هي إنجليزي. فطبعا ده من ضمن الحاجات اللي الثورة التكنولوجية أثرت على اللغة العربية بشكل كبير يعني. لكن ده مش معناه ان احنا نترك اللغة. وانا اذا كنت حابب اتواصل مع الشباب او اتواصل مع الناس بعد كده بصفتي اعلامي يعني، اكيد هحاول قدر الامكان ان انا استخدم اللغة العربية بالشكل اللي ما يبقاش يعني ما يحدثش نفور من المستمعين. انا ما اقصدش ابدا، انا دايما بقول ان احنا في يوم اللغه العربيه لازم نحيي يعني هذه اللغه داخلنا، أنا ما بقولش إن إحنا نمشي في الشارع نتكلم باللغة العربية الفصحى، ولكن على الأقل عامية المثقفين، يعني تبقى اللغة فيها مصطلحات طيبة وبسيطة، وفي نفس الوقت ما تبقاش بعيدة كل البعد عن مواطن اللغة العربية الأم. فأنا بالطبع يعني هستخدم اللغة العربية قطعا لا شك يعني، ولكن بشكل آخر أو بطريقة تانية هستخدم اللغة اللي ممكن من خلال يعني وسائل الإعلام المختلفة إن الشباب أو مستمعي المستمعين أو المشاهدين اللي هيشوفوا بعد كده ده إنهم يبقوا يعني فاهمين أنا بتكلم إزاي وما ينفروش. لأن أنا لو كرست حياتي مثلا أو كرست مستقبل المهن، يعني إذا كرسته في الاتجاه المعاكس، يعني خليني أقول عكس التيار زي ما بيتقال، مش هوصل لحاجة. فعشان أوصل إن أنا أخلي الشباب يحبوا اللغة العربية لازم أبدأ من الصفر، من الصفر اللي هو التنشئة الصغير. الفتاح، ايه رأيك نسمع رأي مجموعة من الشباب ونشوف رأيهم في موضوع استخدام الشباب للغة العربية ونرجع مرة تانية؟ صوت الشباب، تأملات، أحلام، أفكار، أسلوب جديد، طرق مختلفة. صوت الشباب، كن دوما خارج المألوف. أسعد بلقاء واحدة من الشباب. أتعرف عليكي؟ منار أحمد. منار، وإحنا بنتكلم عن اللغة العربية والشباب، هل استخدامك للغة العربية مازال مستمر بعد ما خلصت سنوات الدراسة، ولا كواحدة من الشباب بقى في نوع من البعد عنها دلوقتي؟ كنت من وأنا صغيرة بحب العربي، وفي الكلية يعني كرست الموضوع ده، والحمد لله في مجال عملي دلوقتي بستخدمها باستمرار. تعملي في إيه؟ أنا في الصحافة. الشباب دلوقتي بيحس إن اللغة إلى حد ما تقيلة، وهو بيستخدم لغة خاصة بيه. أنت شايفة إن ده بيخليهم يبعدوا أكتر عن اللغة العربية؟ أكيد طبعا، هي ظاهرة عالمية، حتى برا لو الناس بتتابعي برا هتلاقي برضو اللي بيعملوا تعليقات أو حاجة برضو بيستخدموا الفرانكو والإنجليش اللي هي العامية، برضو ما بيحدش بيستخدم اللغة في شكلها الصحيح، وده متعلق بتطور التكنولوجي واستسهال الموضوع، إن أنا أستسهل أكتب بالفرانكو أكتر وما فيش ألفاظ مقعرة ومش لسه أكتب عربي. بس الخطر هنا اللغات التانية بقت لغات عالمية، وشيتي وأبيتي في مجال عملك أنت بتتعلميها وبتعرفيها، لكن هنا بدأت العربية تندثر. دلوقتي بقى طالع موضة عند الأباء إنه أعلم ابني اللغة الإنجليزية الأول، العربي مش هيشتغل بيه. الناس بقى تبص كأنه العربي ده موضوع اختياري أو أوبشنال، إن أنا يعلمه يا معلموش، محدش شايف إن ده مرتبط بهوية ابنه. يعني أنا بزعل مثلا لما ألاقي أختي الصغيرة في الجامعة ومع ذلك لسه بتغلط في حاجات في العربي، بلاقي إعلانات مكتوبة غلط. ده راجع لأنه بقى لنا ميراث أجيال بدأنا نتعلم اللغة العربية ده يتدهور، حتى المدرسين ما بقوش بيهتموا بيها، أو المهتم بيه بدأ يشكل نوع من العزوف عند الشباب باستخدامه حاجات مقعرة ولسه الأساليب القديمة في تعلم اللغة. فأعتقد أن هي هنا دي المشكلة. أنت شايفة أن المفروض نبسط اللغة؟ يعني إن زمان لما كان بيبقى فيه كرتون مدبلج باللغة العربية كانوا الأطفال الصغيرين بيلقطوا اللغة منه بطريقة أسهل. أو طبعا، أنا بعتز بالكرتونز والحاجات الأطفال بتاع زمان، لأنه فعلا كانوا حريصين حتى مش بلغة البلد، كانوا باللغة العربية الفصحى، وكانوا الأطفال بنسمعهم بيتكلموا باللغة العربية. بس المشكلة انه للأسف زي ما بقول حضرتك انه حتى المدارس دلوقتي بقوا لا، الاهتمام باللغات الأجنبية على أساس انه في مجال العمل الاحتياج ليها، وان اللغات الأجنبية بقت هي رقم واحد في العالم، ما بقاش حد بيبص منظور ان دي هويتنا احنا كعرب، لازم نحافظ على اللغة دي على قد اللغة دي. ما بقولش ان احنا ما نعرفش لغات تانية، بس نديها أولوية وأهمية للأطفال والأجيال الصغيرة اللي لسه طالعة، مش نديها لهم كنعرف هي او انها حاجة مش شرط يعرفوها. يعني نشوف شانس اللغة العربية لسبب من اثنين: واحد، تعليم، قدرتنا على استخدام اللغة العربية، المفردات والنحو وما إلى ذلك، نحن نقدر نعبر باللغة العربية. الحاجة التانية، كل حاجة دلوقتي حوالينا تقريبا مهتم بيها بس بلغات تانية، يعني العلوم كلها تقريبا اللغة الإنجليزية، لغة العصر، الحاسب، الكمبيوتر هو كله انجليزي، الكيبوردز كلها، كل الاوبريتنج سيستمز وانظمه التشغيل، يعني من الاخر الناس بتتعامل بيها هي مصنوعه اساسا بلغه انجليزيه. وده معناه ان انت محتاج تقعد تكيف كل حاجه، كل اداه من الادوات اللي انت بتستخدمها دي من لغاتها الاصليه الى اللغه العربيه. فالتحويل ده مع عدم تمكننا من اللغه نفسها ممكن يكون احد الاسباب الرئيسيه ان الناس مش بتستخدم اللغه العربيه. وفي رأيي طبعا يعني دول لو هم دول السببين، فالمسؤولية تبقى تقع معظمها على المدرسة أساسا، ثم مش البيت على قد ما هو المجتمع، يعني مش الأسرة فقط. يعني الموضوع لو هو أسرة هتلاقي ان في انقسام مثلا في المجتمع ما بين ايه، بعض الناس بيستخدموا اللغة العربية كتير وبعض الناس بيستخدموا اللغة الإنجليزية او ما يسمى بالفرانكو، بس في احساس عام ان معظم الناس بتفضل تستخدم ان ما كانش لغات اجنبيه بيستخدموا حتى ما يسمى بالفرانكو، هو ان هو يكتب العربي بس بحروف انجليزي عشان ده اسهل على الكتابه في الكيبورد وبيخلي التواصل اسرع. فانا اظن ان هو مرتبط بالنشأة خلال المدرسه، تعليم اللغه والمجتمع، الى جانب طبعا ان في بعض الناس للاسف شديد عندهم نظره، مش عايز اقول طبقيه بس هي نظره غلط، ان انا لو بتكلم لغه عربيه فانا اقل مستوى من اللي بيتكلم لغه تانية، ايا كانت لغه تانية هي ايه، مش بس انجليزي، فرنساوي، الماني، واي لغه تانية، انا كده يعني معناها ان انا وضع اجتماعي احسن لو انا بتكلم لغه اخرى. وانا اظن لو احنا عايزين نعالج المشكله دي فاحنا محتاجين نبدا من بدري قوي مع الشباب، نتكلم من مراحل سنيه مبكره جدا في المدارس، نحبب الناس في اللغه العربيه. اللغه العربيه لغه جميله جدا ولغه قويه جدا، اسلوب تعبير الواحد باللغه العربيه اقوى بكتير من لغات تانية من اللي احنا بنكتب بيها ونستخدمها دلوقتي. والحاجه التانية هو ان احنا نهتم اهتمام شديد جدا بعلوم الحاسب من سن صغير باستخدام اللغه العربيه، نعود الناس على استخدامها، كيبوردز تبقى كلها فيها حروف عربي، ونحاول احنا برضو بقدر ما ننتج او نبدع في العلوم اللي حوالينا باستخدام لغتنا نفسها. ما ينفعش نبقى مفصولين عن الواقع، ما ينفعش يبقى كل حاجة بلغة أجنبية وإحنا عايزين نخلي الشباب يستخدموا اللغة العربية، مش هيحصل. خلينا عملنا كده حتى في المدرسة وفي الجامعة، أول لما هيتخرجوا يروحوا يشتغلوا هيلاقوا كل الشركات بتقول لهم لا إحنا عايزين لغات أجنبية، فهم ضيعوا عمرهم بمفهومهم، هم ضيعوا عمرهم كله في دراسة لغة، من الآخر هم يقدروا يستخدموها في الكلام العادي بس مش محتاجينها في أي حاجة تانية، ما هيشتغلوا بيها ولا هينتجوا علم بيها، وممكن مستقبلهم كله يعتمد على إتقانهم للغات تانية غير اللغة العربية تماما. اللغة العربية لغة أهل الجنة، اللغة اللي نزل بيها القرآن الكريم. الحقيقة دي مش غريبة أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية، أن اللغة العربية لغة أصيلة جدا بتمتاز بقواعد قوية جدا، مش لغة سهلة. وعشان أشرح الكلام ده ببساطة هضرب لكم مثال عملي حصل معايا في حياتي. كنت باخد كورس إنجليزي في الجامعة الأمريكية، واللي كان بيدرس لنا كان مدرس أمريكاني أصلا عايش في مصر بقاله فترة، وكنت بقول له أنا عندي مشكلة مع الإنجليزي إن أنا مش عارف ألاقي له ماسكة، يعني ليه مثلا حرف السي في أوقات بننطقه كي وأوقات ننطقه سين زي كات وأوشن، فقلت له أنا مش فاهم يعني إمتى أعمل كده وإمتى ما أعملش كده. وفوجئت برده اللي هو المفروض أصلا يعني ده أستاذ لغة إنجليزية بيقول لي عمري هو مجموعة من لغات متجمعة مع بعض. قال لي المشكلة أن أنتوا دايما بتحاولوا ترجعوا الإنجليزي زي ما بتعملوا في اللغة العربية وتحطوا له قواعد. وابتدى هو بقى من نفسه اللي بيكلمني عن عظمة اللغة العربية وأن اللغة العربية قايمة على قواعد سليمة جدا، غير أن فيها حاجات مش هتلاقيها في اللغة الإنجليزية. من ضمن الأمثلة اللي ضربها لي كلمة اتفضل مثلا، قال لي اللغة العربية لغة راقية جدا فيها كم من الذوق والحاجات. قال لي كلمة اتفضل دي اللي انتوا بتستخدموها كتير في حياتكم اليومية فيها ذوق ورقي عالي جدا، قال لي ما عندناش حاجة في الانجليزي زيها. فكل الحاجات اللي شبهها هتحسها دايما فيها قلة ذوق، يعني حد بيخبط على الباب هتقول له كامون، فاللي هو ادخل. يعني ما عندناش كلمة اتفضل اللي مثلا فيها الرقي اللي موجود في اللغة العربية. في الحقيقة رده أبهرني، ده هو فضل، أنا مش عايز أضيع وقتكم، لكن هو فضل في المحاضرة كلها حوالي نص ساعة أنا فوجئت إن هو اللي بنفسه عمال بيكلمنا عن أهمية اللغة العربية. كلمة زي كلمة الحياء الحاجة الوحيدة اللي تقابلها شاي، يعني مكسوف، مكسوف غير الحياء، الحياء غير الكسوف. لا، اللغة العربية فعلا يعني مهتم ويركز وبيقارنها بلغات تانية يفهم قد إيه هي لغة عظيمة مليانة قواعد، ما فيهاش حاجة ماشي عشوائي، حروف كل حرف بيتنطق في مكانه صح، كل حرف ليه معنى. السؤال بقى المهم دلوقتي هو ليه الشباب بطل يستخدم اللغة العربية، ومع ظهور كمان لغة الفرانكو، يعني هو الحاجتين ليهم علاقة ببعض. في سببين، ابتدت لغة الفرانكو تظهر مع بداية دخول الانترنت، وابتدت في برامج اصلا ما بتدعمش اللغة العربية، ظهور الموبايلات، كان في موبايلات بتيجي لوحة المفتاح بتاعتها ما فيهاش لغة عربية، فابتدى الشباب بيحاول يلاقي طريقة يعرف يوصل بيها المعلومة ويتكلم بيها مع بعضه، ومن هنا ابتدت تظهر لغة الفرانكو عربي. الحمد لله الموضوع ده دلوقتي ما عدناش محتاجين له، لأن خلاص الناس ابتدت تفهم أن المجتمع العربي مجتمع موجود على النت بغزارة، وابتدت معظم البرامج دلوقتي كلها بتدعم اللغة العربية. لكن الشباب خلاص بقاله سنين اتعود، الكلام ده ابتدى في أول ألفينات، ففي خلاص شباب اتعود على كده وابتدى يعمل كده. الحاجة التانية أن في قاعدة سنة كونية كده بتقول المغلوب بيدخل في دين الغالب. دين هنا ما أقصدش بيها الشعائر والديانة نفسها، لكن بياخد التقاليد والأعراف بتاعته وبيحب يقلده. فطبيعي ان النهاردة المجتمعات المتقدمة كلها اللغة بتاعتها اللغة الإنجليزية، فهتلاقي الشباب بيحاول يقلدهم عشان يظهر ان هو متقدم ومتحضر وهكذا، فبيبتدي يحاول جزء من هذه الحضارة هي اللغة، فهو بيحاول يتكلم باللغة دي عشان يظهر ان هو انسان متحضر ومثقف ومتطلع وهكذا. دي مشكلة كبيرة، هنحلها ازاي؟ الحل عند ناس كتير جدا. نبدأ بدور الحكومة. الحكومة لازم يبقى ليها دور واضح وصريح، لازم يبقى ليها سيطرة على وسائل الإعلام. ما ينفعش يبقى اسم برنامج في قناة عربية اسم البرنامج أصلا إنجليزي، وتلاقي المذيع ثلاث أرباع كلماته بيتكلم إنجليزي. فده نوع من أنواع تغيير الهوية وطمس الهوية اللي لازم يبقى لينا دور وتدخل عليه ومنعه بشكل أو بآخر. واجهات المحلات، أسماء الشركات، إلخ بقى كل ما هو بيغير ويطمس. يعني معظم، أنا كنت امبارح على الطريق والله حاجة تحزن، يعني معظم الإعلانات اللي على الطريق بالإنجليزي، تحس إنك ماشية في دولة أوروبية، وده بيغير شكل الحضارة بتاعتنا. ده نوع من أنواع الاحتلال الغير مباشر وطمس للهوية العربية اللي احنا المفروض بنتميز بيها. الدور التاني على نجوم المجتمع، يعني انت حضرتك لازم تفهمي، أو حضرتك أي نجم الناس بتتأثر بيه لازم يفهم إن عليك دور. فما ينفعش حضرتك تكتب لنا بوست على الفيسبوك باللغة الإنجليزية، فما هو كده الشباب هيبتدي يقلدك ويحس انه لو ما كتبش بالعربي هو وحش ومش احسن حاجة. فلازم نبتدي نستخدم في التواصل بتاعنا مع الجمهور بتاعنا، بالذات ان معظم جمهورك عربي. انا مش قادر افهم ليه جمهورك كله عربي وبتكتب لهم بالإنجليزي، يعني علامة استفهام كبيرة قوي. دور البيت مهم جدا. البيت لازم زي ما بنهتم باللغة الإنجليزية عشان نقدر ندرس ونتواصل ونعرف اخر الابحاث، لكن لازم نحط جنبها ونفهم ولادنا ان اللغه العربيه مهمه جدا. فزي ما بتهتم بابنك وبتعلمه لازم يعرف الفرق بين البي والبي، فهمه ايه الفرق بين الذال والزار والزين، السين والصاد. لازم نحسسهم ان اللغه العربيه دي حاجه مهمه، ومش الاهميه كلها اللغه الانجليزيه وبينطق كل الكلام باللغه الانجليزيه واحنا فرحانين بيه. مهم كمان ان احنا نفهمه اللغه العربيه دي حاجه مهمه جدا. نفس الكلام في المدارس، فالمدارس لازم كمان تهتم وتركز وتحط اللغه العربيه في حاجاتها في جداولها. يعني مش معنى ان احنا بنعلم الولاد انجليزي يبقى كل اهتمامنا بالانجليزي، ما بنتكلمش معهم خلاص عربي. انا شايف ان دول الادوار الرئيسيه، لو ابتدينا نشتغل عليهم ان شاء الله يحصل تغيير. لغتي صوت، لغتي حرف، لغتي روح، لغتي نور في الظلماء، لغتي صوت في الارجاء، لغتي لغتي لغتي لغتي، لغتي حرف به اتباهى، لغتي مجد لا يتناهى، لغتي علم يملأ فاها، لغتي فخر عز جاها، لغتي لغتي لغتي لغتي، لغتي دوما في العلياء، أعلام صرف وهجاء، نحو أدب والإلقاء، اسم وصف للأشياء، لغتي لغتي لغتي لغتي، أنت يا لغة القرآن، اقرأ رتل يا إنسان، املأ قلبك بالإيمان وبوحي الهادي المنان، لغتي لغتي لغتي لغتي. جانا مرة تانية مع واحد من الشباب من محبي اللغة العربية وعضو جمعية حماة اللغة العربية، عبد الفتاح شكري، وهو أيضا أحد شباب الإعلام. عبد الفتاح، وإحنا بنتكلم عن اللغة والشباب الشريحة الحديثة بتبعد عن استخدام اللغة شوية، أنت قلت من عامل الجذب إن إحنا نستخدم لغة ثالثة اللي هي إيه؟ وسط ما بين العامية ووسط ما بين الفصحى، اللي هي اللغة اللي بيكتب بها الصحف مثلا، بحيث إن الشباب ما يبقاش عنده حالة نفور. هو يعني خليني أقول لحضرتك إن نقطة إن المدرس أو القائم على التدريس لو ما عندوش المرونة الكافية أو ما عندوش القدرة إن هو يوصل هذه اللغة، مش بس إن أنا بدرس منهج دراسي، ولكن أنا بدرس مفهوم. يعني اللغة مش مجرد زي ما قلت سائل طريقة للتواصل، بل هي هوية. فإذا ما كانش هذا القائم على التدريس عنده القدرة على إيصال هذه اللغة بشكل محبب لدى المتلقين، فطبعا قطعا ده هيعمل نفور. هي مش المناهج اللي صعبة، هي اللغة العربية لغة مفرداتها كتير ومعانيها أكتر وقواعدها مش صعبة، ولكن هي كتيرة. يعني هي محتاجة بس صبر، ومحتاجة أن المتلقي المتعلم يعني أنه يبقى عنده قدرة على استيعاب هذه الأمور. وده مش بس هيقوم أو مش بس قائم عليه هو بذاته أنه هو عايز يتلقى، ولكن قائم على الجهة المسؤولة عن وضع المناهج الدراسية وطريقة تدريس هذه المناهج الدراسية. كل المناهج المحطوطة أساتذة كبار القائمين على يعني إنشائها وعملها، والمفروض أن المدرس هو كمان عنده القدرة الكافية أنه يوصل المعلومة لدى المتلقي. ولكن إحنا بنجد أن يعني حبنا للغرب أو تقليدنا الأعمى للمجتمعات الغربية واحد من أهم عوامل انكسار حب اللغة العربية عند الشباب وعند الأطفال الصغيرين. إحنا بنشوف التواصل الاجتماعي وبنشوف الأفلام كلها، يعني ما بقاش فيه. يعني أنا أفتكر زمان إن كان فيه مسلسلات باللغة العربية الفصحى، يعني في التسعينات مثلا وأوائل الألفينات كانت مسلسلات بيتم تمثيلها باللغة العربية الفصحى. بإرادتي أو غير إرادتي سماعي للكلام هيخليني إن أنا أبدأ أخد فكرة عن طبيعة اللغة اللي بيتكلم بيها الممثل أو العمل الفني، وفي نفس الوقت هيخليني إن أنا عندي شغف إن أنا أفهم. يعني لو أنا حبيت المسلسل أو الفيلم أو الشيء الترفيهي اللي شغال باللغة العربية الفصحى هيخليني إن أنا أبحث وراها وأفهمها. يعني وأنا ده عن نفسي كان من حسن حظ إن أنا في صغري كنت بعمل كده، أو البيئة اللي أنا تربيت فيها كانت كده. يعني كنت دايما أحب أفهم ليه ده مرفوع، ليه ده منصوب، ليه ده مكسور، ليه نطق بنطق الكلمة وأضم آخر الحرف ليه، يعني حاجات بالشكل ده. فلما بعد كده بدأت أخذ قواعد النحو كان عندي فكرة سابقة، ليه ده بيتنطق كده وليه ده بيتعمل كده. فكان بالنسبة لي المنهج هو ثراء للغة، يعني ثراء لفكرة تنمية اللغة. إلى الشمال كتبت حروفك على راحة يدي، من اليمين إلى الشمال. عندما رأيت لساني معلقا في برزخ ما بين مجد غابر واحتلال، كتبت حروفك على راحة يدي، من اليمين إلى الشمال. بعدما تركتك على الرفوف هباء للمستشرقين، بعدما رأيتك تكتبين من الشمال إلى اليمين، هجرتك ما بين الجدران. فعودي إلي أنغام عود، عودي إلى أذني أذان. فلساني أرض محتلة وأنت الشعب المنفي، فعودي الآن. تعلمت الإعراب في مدرسة أمريكية، ترجمت النصوص إلى الإنجليزية لأفهمها. على المقاعد الخشبية ساعتان في الأسبوع تكفيان، أضعتك في القواعد وفي الحفظ بعيدا عن البديع والبيان. أضعتك بين ورقة تسجيل وورقة امتحان، وكم يعجز قلمي عن الكتابة، وكم يتلعثم لساني تتعثر في فمي أبيات الشعر وآيات القرآن. وما زلنا نردد، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، في صفوف مدارس نستورد مناهج تعليمها. يا بحرا غرق غواصوك وسرق دررك القرصان، يا بحرا أهمده التاريخ، فعودي إلي طوفان. عودي إلي طوفان لأركب حروفك سفنا وأبحر، لأركب حروفك سفنا وأبحر، فيصبح الشعر ذاكرة ونسيان. لأركب حروفك سفنا وأبحر، ويصبح الشعر وطن كل الأوطان. فعودي إلي أنغام عود، عودي إلى أذني أذان. فلساني أرض محتلة وأنت الشعب المنفي، فعودي الآن لتكتب سطورنا من اليمين إلى الشمال، من اليمين إلى الشمال. أصدقاء الشباب، ما زلنا معكم ونحتفل باللغة العربية، لغة القرآن الكريم، ونلتقي مع أحد محبي اللغة العربية وعضو جمعية حماة اللغة العربية عبد الفتاح شكري، واحد من شباب الإعلام. عبد الفتاح، وإحنا بنتكلم عن حب الشباب للغة العربية، يعني ساعات بنشوف لما كلنا بنتابع اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، بشوف ان اللغات الاخرى مثلا اللغة الانجليزية او غيرها معمول لها كم اغاني، كم اشكال مبهرة، تحس ان الطفل قاعد يعني وهو بيتفرج منبهر ليها. صحيح، فده بيحببه في اللغة طبعا. الأشكال والأغاني والطريقة وبتاع. ليه اللغة العربية عندنا نفتقد التجارب اللي اتعملت ان هي تبسط الأداء؟ نقدر نقول تجارب قليلة جدا. دي حقيقة فعلا. وأنا لما قلت من شوية عن موضوع الطفولة والشيء اللي بيعرض للطفل، من سواء كانت يعني صور كرتونية أو أفلام بتخاطب الطفل، لازم انها تكون باللغة العربية. وانا من الناس اللي تأثرت بدم في صغري يعني، واعتقد انها تجربة مش انا بس، غيري في ناس كتير من الجيل اللي انا بنتمي اليه اتأثر نفس التأثر بالحاجات اللي كانت بتعرض لي. اللغة الإنجليزية على سبيل المثال أو في الناحية الأخرى فيها حاجات مبهرة جدا زي ما حضرتك لسه قايلة، يعني بيتعرض، يعني خلينا نقول إن كل الأفلام أو كل الحاجات المصنوعة بشكل إعلامي أو بشكل ترفيهي بتخاطب الطفل اللي بيتحدث باللغة الإنجليزية في المقام الأول يعني في كل حتة. يعني حتى الشباب نفسهم، الشباب العربي، خلينا نقول إنهم مش بس بيقلدوا المجتمعات الغربية في اللبس وفي الشكل، بيقلدوهم كمان في اللغة. يعني مش بس كل ما اتكلم انجليزي اكتر او لغه ثانيه اكتر انا شاطر، انا مثقف ومثقف. لكن تيجي تقول له طب ممكن تقول لي مثلا نركب كم جمله باللغه العربيه، او انت تقول خطاب، ما يعرفش ما يعرفش يجمع جمله او يجمع خطاب يتكلم فيه باللغه العربيه الفصحى. طب كتير من الوظائف دلوقتي لما بيجي تقدم لها شاب من الشباب، بتحرص على انه يتقن الانجليزيه ويعمل برزنتيشن ويقدم نفسه باللغه الانجليزيه. صحيح، ده برضو مش من عامل من العوامل اللي بتبعد الشباب عن اللغه؟ طبعا، وده للاسف الشديد امر يعني من زمان موجود. واحنا المفروض يعني اي شركه، انا في رايي، او اي مكان عايز حد يقبله داخل مجتمعات عربيه، لازم اول شيء يبقى متقن اللغه العربيه. ده شرط اساسي. لان انا هو الفكرة للأسف الشديد إن كل التعاملات ما بقتش باللغة العربية، يعني كل التعاملات حتى الخارجية داخل العمل أو داخليا كلها بتبقى بلغة غير العربية. فده أدى إن مش ضعف للغة، أدى إن يعني اللي بيشتغل أو عايز يقدم الوظيفة ده يروح يجتهد اجتهاد كبير جدا في معرفته للغة الإنجليزية مثلا أو اللغة الفرنسية أو اللغة الألمانية، ويبعد خالص عن اللغة العربية. وخلينا نقول إن يعني لما نيجي نقول 18 ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية، فكم واحد من الشباب مدرك لهذه المعلومة أو عارفها أو حتى مهتم إن هو يعرف؟ يعني مش عدد كبير، لأن الكل بيتجه للغات التانية. طب عبد الفتاح، إيه رأيك نسمع نموذج لأغنية معمولة تبسيط لبعض حروف وكلمات اللغة العربية، يمكن تجذب شباب أو أطفال؟ طبعا. أتعلم في حاسوبي لغتي العربية، فيه أحلت دروسي بأساليب ذكية. أتعلم في حاسوبي لغتي العربية، فيه أحلت دروسي بأساليب ذكية. شكرا يا من أهداني أحلى هدية، يا من أهداني أحلى هدية، ما أروعها ما أحلاها لغتي العربية. بأساليب ذكية. أصدقاء الشباب، رجعنا مرة تانية اللغة العربية والشباب، ولقاء مع أحد محبي اللغة العربية. هل بتعملوا أنشطة خلال معرض الكتاب مثلا؟ بتحاولوا تعرفوا الشباب من خلال المعرض، وإنه خصوصا في معرض الكتاب بيبقى فيه ضغط وفي شباب كتير موجودين. طبعا دي حقيقة، وبقينا حضرتك معرض الكتاب، خلينا نقول إن مؤخرا آخر دورة يعني للمعرض، خلينا نقول إن في كتابات كتير أو مؤلفات كتير طلعت باللغة العامية. باللغة العامية، وكمان فيها أخطاء رهيبة. فأنا بقيت أستغرب يعني، والمهم إنها عليها إقبال يعني اللي يزيد الغرابة يعني إن هذه المؤلفات عليها إقبال كبير جدا من الشباب، وإن دل على شيء فيدل على عزوف الناس عن اللغة الأم يعني عن اللغة العربية. ومع إن المفروض المعرض هو السوق للثقافة. طبعا، والثقافة أساسها اللغة. أكيد. طيب لو كلمني عبد الفتاح عن فكرة أنت طرحتها بتخاطب فيها الشباب إن هم يحتفوا باللغة العربية خلال اليوم العالمي الخاص باللغة العربية. خلينا نقول إن اليوم العالمي للغة العربية اللي هو 18 ديسمبر من كل عام، ده جي بعد جهود دبلوماسية رهيبة من الدول العربية عند الأمم المتحدة علشان خطر يبقى للغة العربية يوم زي بقية اللغات المنتشرة على مستوى العالم. فده شيء يجب إن إحنا نقدره ويجب إن إحنا نحييه. أنا في كل سنة في اليوم العالمي للغة العربية بعيد تجديد المبادرة اللي أنا بسميها الكتابة للجميع، وبدعو الناس أو بدعو الشباب في يوم اللغة العربية كتابة سطور قليلة من اللغة العربية الفصحى السليمة على صفحات التواصل الاجتماعي كنوع من إحياء ذكرى اليوم العالمي للغة العربية، ولو ليوم واحد بس، نكتب مجموعة أسطر كده نتكلم فيها، نعبر فيها عن ذاتنا، نتكلم فيها عن فكرة، نلخص بيها موضوع يعني زي كده. ما بيطلب إن يعني إن مثلا واحد متقدم العمل يوصف لي نفسك في 10 كلمات مثلا، أو قول لي أنت حابب تبقى إيه في سطور معينة. نحن نعمل كده بس للغة العربية كل 18 ديسمبر من كل عام. الفكرة دي بتلاقي إقبال من الشباب؟ أنا على نفسي كل أصدقائي وكل معارفي بقول لهم على هذه الفكرة، وفي كتير جدا بيستجيبوا وبيعملوا الموضوع ده، وبيكتبوا كل يوم عيد اللغة العربية كل سنة يعني جملة أو اثنين باللغة العربية الفصحى. وأنا عملت صفحة على الفيسبوك اسمها المبادرة الكتابة للجميع، وفي حوالي يعني في عدد معقول يعني من الناس أو من المتفاعلين على التواصل الاجتماعي أيدوا الفكرة وبدأوا يعملوها هم كمان. دور الشعراء الشباب والمثقفين الموجودين دلوقتي ايه في ان هم يربطوا الشباب مرة تانية بالثقافة باللغة؟ خليني اقول ان واحد زي الاستاذ احمد خالد توفيق المؤلف الراحل الكاتب المعروف خلى الشباب يتعلقوا بيه جدا، وبمؤلفاته وبطريقته اللي بيكتب بيها الحاجات الخاصة بيه، وده يدل على شيء فيدل على ان لسه في فرصة يعني ده شيء دلالة قاطعة ان لسه في فرصة ان انا اجذب الشباب مرة تانية للمحتوى الثقافي المحترم المحتوى الثقافي المهم. المدعوم طبعا بحب اللغة العربية أو يعني للغة العربية أساس أو جزء منه. فده يدل على شيء، فيدل على إن ممكن الشعراء والأدباء والمثقفين الشباب أو المثقفين يعني مثقفي العصر الحديث زي ما أنا بسميهم يقدروا إنهم يجذبوا مرة تانية الشباب بمؤلفاتهم أو بطريقة عرضهم للأمور أو بالكتابات اللي بيكتبوا. التبسيط كويس جدا، يعني أنا أبدأ ببساطة، أبدأ بهدوء، ومع الوقت أبتدي أتدرج في فكرة إيصال أو إفهام اللغة العربية لدى الشباب. أعتقد أن التدرج ده في حد ذاته هيبقى وسيلة مهمة أو وسيلة ناجحة جدا لتوصيل حب اللغة لدى الشباب أو لدى الأطفال. وخليني أقول أن المحتوى العام، المحتوى العام المعروض على الأطفال أو الشباب أو حتى الكبار بقى خالي تماما من اللغة العربية، ما بقاش زي سنين فاتت. يعني كنا بنشوف أعمال زي ما ذكرنا على الشاشة التلفزيون أو في السينما أو غيره متحدثة باللغة العربية بشكل صريح وواضح. أيوة، الفن كان ليه دور قبل كده، يعني كل الأفلام بشكل صريح وواضح جدا. فعشان نرجع الدور ده مرة تانية محتاجين نحنا نعمل ثورة، يعني ثورة كبيرة على المفاهيم الخاصة باللغات غير العربية، وإن إحنا نبدأ يعني زي ما بنقول كده تعلم في الصغر كالنقش على الحجر، يعني زي ما بيتقال نبدأ من الصغيرين دول. يعني خليني أقول لحضرتك حاجة، مثلا على سبيل المثال بما أننا بنتكلم في ده، الناس بتتنافس على إدخال أولادها مدارس دولية، وطبعا مدارس دولية معروف إن اللغة العربية فيها يعني تكون منعدمة، يعني هي مادة بس إلا اللهم لحفظ ماء الوجه يعني، لكن غير كده مفيش. فليه يعني إحنا وصلنا لمرحلة إن إحنا حتى مش عايزين ولادنا يدرسوا اللغة العربية. طيب عايز أسألك، إيه أكتر بيت شعر أو جملة في اللغة العربية بتحبها؟ يعني في بيت شعر بحبه جدا يعني أو بقدره جدا، هو إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ماذا أقول له؟ ماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أكرهه أو كنت أهواه؟ ماذا أقول إذا راحت أصابعه تلملم الليل عن شعري وترعاه؟ وكيف أسمح أن يدنو بمقعدي حبيبتي هل أنا